مش النوب والصوالي. طبعا كل من يسمعني يعلم الكلام جيد، وأغلب الموجود كبير سن فافهم كلامي وعاصر هذا الكلام. ما كناش نسمع عن فارق بين نصراني وبين مسلم. النهاردة بنسمع عن بين إصوالي وصعيدي ونوبي، وده خد كرسي في المجلس وأنا ما خدتش، ده اشتغل في هيئة وأنا ما اشتغلش، ده مشغل 10 من النوبيين لا 10 من إصواليين، لا ده مش عارف إيه ده إيه. إلى متى هذه القوميات؟ وكلنا على علم أن قد تجد من الإصواليين من لهم أهل ونسب عند النوبيين، والعكس والعكس. كلنا هكذا، كل بيوتنا كده، ولا في حد عندنا غريب؟ فالبيت الواحد أصبح الرجل على طائفة والمرأة على طائفة أخرى، هل هذا يحدث؟ ده الصح؟ ده اللي احنا عايزين نوصل ليه؟ يا أخي أنا مش عايز أقول دين، بلاش دين، طيب نرجع لأعرفنا وتقلدنا، هل هذا يصلح؟ عندما وصلت إلى أسوان جيت أعدي على الطريق، أصل الشباب قاطعين الطريق، ليه قاطعين الطريق؟ ليه يا ابني قاطع الطريق؟ قال عشان ما عندناش أنابيب. يعني ما عندكش أنابيب؟ وأنت عشان ما عندكش أنابيب تقطع الطريق؟ أنت ما قدرتش على البلطجي اللي خد عربية أنابيب وجري جاي تقطع الطريق؟ أنت مش راجل تقطع الطريق؟ ابقى راجل وروح خد الأنابيب من عند البلطجي اللي خدها ومشي، أنهي أولى؟ فما يوصلناش للي هم عايزينه. والله هذا الكلام ليس محاباة لأحد، فالأحد ده اللي الناس بتقول النهاردة فلان بيتكلم عشان خاطر كذا إلى الآن لم يرضى عنه، وإلى الآن نحن النقطة السوداء في حياته. لكن القضية الحق الذي لابد أن يظهر ولابد أن يكون، سواء رضوا أم لم يرضوا. أنا أعتذر لأني أطلت عليكم، لكن والله هذا هم ما كنت أنتظره في الصعيد. كان مشايخنا في القاهرة تدندن وتطنطن بأخلاق الصعيد، أخونا الكبير وشيخنا الأكبر الشيخ محمد الراوي ما من مجلس يجلس فيه إلا ويفتخر بأنه صعيد، ليست قومية ولكن من باب العادات والتقاليد والأخلاق و و و لما سمع النهاردة أن فلان ما نجحش في مجلس الشعب راح نام على أضيب القطر، لما شالوه بالغصب وشالوه من أضيب القطر تاني يوم جاب رجاله وشال أضيب ومشوا. حصل في إيه هالكلام ده؟ والله فين الأخلاق بقى يا أخوانا؟ الأخلاق الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم عند الكفار، يجي النبي تممها بس ليتمم مكارم الأخلاق. فكانوا على أخلاق احنا ترفعنا عليها النهاردة. فهل أفاق الإنسان إلى هذه الأخلاق وإلى ما يصلح حتى في دنياه بلاش دين؟ خلينا نرجع تاني لما كنا عليه من استقرار، ولا نسمع لأصحاب المصالح الخاصة والأجندات الخاصة والخلفيات الخاصة التي ترجع ولا تقدم. أجيب عن الأسئلة سريعا حتى لا أطيل عليكم. أخي يستفسر على أسماء الله الحسنى، الخبير، الوتر، الجميل، الحي، الستير، الكبير، والمسعر. عد الأسماء الحسنى فيها خلاف عند أهل العلم، عد الأسماء الحسنى فيها خلاف عند أهل العلم. فهذه الحديثة خرج بها بعض إخواننا فعدها عدا جديدا، لكن الأصل ما تعودنا عليه ما كان في عد الوليد بن مسلم القديمة. فحتى نقول هذا اسم أو هذا ليس باسم، ده ليه أصول بنتكلم عليها، لكن هو بيقول لي احنا ما خدناش على ده. طيب ارجع للي انت خدت عليه، دين واحد، عد الأسماء والصفات لله عز وجل له أصول وضوابط اختلف فيها عند أهل العلم. لكن أنا أظن أن اللي بيسأل على دي علشان يطبق هذه الأسماء على المسبح أو علشان يحفظ 99 اسم، لا، المقصد ليس الحفظ،